الحق المطلوب منه نحو الرعية التي استرعاه الله عليها وأتمنه عليها. هذه المكانة والمنزلة التي للعالم يبينها لنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه سيكون يوم القيامة على منبر من نور. والرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول إن المقسطين العادلين، إنما يبين أن العدل ليس قاصرا على واحد أو على شخص، وإنما قد يلتزم بالعدل أناس كثيرون. هناك الإمام العادل الذي يعدل بين الرعية، والذي أخبر عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من أوائل السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. وهناك الأب العادل الذي يعدل بين أبنائه. وأظنكم تعتقدون أن الأب حر يتصرف بين أبنائه كما يشاء. واقع الأمر أن الإسلام الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسم لكل واحد في المجتمع حده. جاء بشير ابن النعمان وأراد أن يختص أحد أبنائه بعطية. الأبناء جميعا لابد أن نسوي بينهم. أراد هذا الصحابي الجليل أن يختص أحد أبنائه بعطية، وإذا به يأتي إلى زوجه عمرة بنت رواحة وأراد أن يأخذ عليها شهادة على هذه العطية. يقول إني أشهدك على هذه العطية لابننا. لكن هذه الأم الزوجة كانت زوجة واعية، والوعي كما قلنا لا يوجد في النفوس إلا حيث تكون هذه النفوس ممتلئة إيمان، ممتلئة إيمانا. قالت عمرة بنت رواحة لزوجها لا أشهد حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اختصصت أحد أبنائي بعطية وأردت أن أشهد على ذلك زوجي عمرة بنت رواحة، فقالت لي لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. العهد بين الأبناء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أفعلت ذلك بولدك كلهم؟ انت اعطيت لكل ابنائك مثل ما اعطيت لهذا الولد؟ قال لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فاشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على ظلم، لا اشهد على ظلم. ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. قلنا ان الامام العادل له ولاية على الرعية يعدل بينها، وهناك ولاية خاصة كولاية الاب على الابناء. على الاب ان يعدل بينهم. ساووا بين ابنائكم حتى في القبل. الرسول عليه الصلاة والسلام ساووا بين ابنائكم حتى في القبل. إن المقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة. من هم الذين يعدلون في أهليهم وما في حكمهم وأهليهم وما ولوا في حكمهم؟ هذا الحاكم العادل. وأهليهم الرجل الذي يلي أهله. وما ولوا الولاية، أنت في عمل ما لك على هذا العمل رئاسة أو ولاية، لابد أن تكون عادلا بين من ولاك الله أمرهم. اعدل حتى تأخذ لنفسك هذا الشرف وتنال لنفسك هذه المكانة، وتكون من أولئك الذين يقفون عند الله على منبر من نور. تخيلوا منبر من نور كده، منبر من نور واقف عليه يشار إلى هؤلاء بأنهم المقسطون الذين كانوا يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وجدنا في حياة الأمة الإسلامية حكاما عدولا، من أولهم الخليفة الأول الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حيث وضع لنفسه عنوانا شعارا: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ووجدنا منهم الخليفة الثاني الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان مثالا للعدل. في يوم من الأيام جلس مع المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وإذا به يرى غنما ثمانا شياه ثمان تمر أمامه، لمن هذه الأغنام؟ قالوا: لعبد الله بن عمر بن الخطاب. لابنه. لمن هذه الشياه الثمينة دي الممتلئة؟ قالوا: لعبد الله بن عمر ابن الخطاب. فقال: علي به. واذا به مثل امام والده، ووالده هو راعي الامة الاسلامية وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاله: يا عبد الله بن عمر، من اين لك هذه الشياه السنان؟ قال: يا رسول الله، يا خليفة رسول الله، يا امير المؤمنين، ويخاطبه باللفظ المعروف به، هو اب لكنه خليفة، يا خليفة رسول الله، انني اشتريت هذه الاغنام ثم استثمرتها واصبحت هكذا. قال: لا، لقد كان الناس عندما عرفوا ان هذه الاغنام هي اغنام ابن امير المؤمنين افتحوا لها الطريق، فجعلوها تأكل وجعلوها تثمن. اذهب ورد هذه الاغنام الى بيت مال المسلمين. هذا هو الوالي العادل الخليفة الراشد عمر. كان عمر يتفقد احوال الرعية، يحس بالمسؤولية من داخله عن كل واحد في الرعية، سواء كان مسلما او غير مسلم، سواء كان انسانا او غير انسان. وهو الذي اثر عنه هل أثرت عنه هذه المقولة؟ والله لو عثرت بغلة في الأرض لكان مسؤولا عنها عمر لما لم يسوي لها الطريق. هذه عدالة. يمر في شوارع المدينة فيرى صياح طفل، بكاء طفل بصوت مرتفع، يسأل، يقولون ان هذا الطفل رضيع، ولقد اختص امير المؤمنين الاطفال الذين يفطمون بجعل لهم عندما يفطم الرضيع يجعل له نصيبا من بيت مال المسلمين. هذه الام التي ترضع هذا الطفل تريد ان تفطمه وتلجئه الى الفطام قبل موعده حتى تأخذ هذا الجعل وهذا المال الذي ضربه امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. فسأل لماذا تتركين هذا الطفل هكذا؟ قالت ماذا نفعل؟ عمر لا يعطي الاطفال الرضع مالا، فاذا ما فطموا جعل لهم نصيبا من مال المسلمين، فانا افطمه لكي احصل على المال. واذا بعمر ينادي في الرعية ان كل مولود يولد له جعل من بيت مال المسلمين، فطم او لم يفطم، عدالة. هو مسؤول عن كل واحد صغيرا كان، سواء كان صغيرا او كبيرا مسؤول عنه. هذه حياة عمر. وقلت مسؤول عن كل واحد من المسلمين وعن اهل الذمة ايضا، لان الدولة الاسلامية ما دام الحاكم مسلما من يعيش في ظل هذه الدولة من غير المسلمين يسمى من اهل الذمة. مر عمر رضي الله عنه وارضاه فوجد واحدا من اهل الذمة كبير السن اشيخ يتسول في الطريق، وهذا امر مستغرب في دولة الاسلام وفي دولة يحكمها قانون الله عز وجل، مستغرب. فقال هذا كنا نأخذ منه الجزية يوم ان كان صغيرا قويا، كنا نأخذ منه الجزية، اكلنا شبيبته وضيعنا شيخوخته، لعله ايضا شيء من مال من بيت مال المسلمين. هذا امر نقوله يعلم من لم يكن يعلم ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستجابة الفورية. ان المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما وليهم. نريد ان نبين ان نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه وضع للحاكم العادل مقياس وللحاكم الظالم مقياس، ليس بالهوى. انا اعيش في بلد مسلم اخذ كل ما اريد واتنسم نسيم الحريه واشعر بانسانيتي وادميتي واكون ناقما على هذا الحاكم، هذه النقمة انها حسد قلب ومرض في ذلك الصدر. فدمت حاصلا على حريتي، حاصلا على كرامتي، حاصلا على كل ما ابغاه واريده، فلما الحقد والحسد على الوان مع مقياس؟ عن عوف ابن مالك رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان خير امرائكم، عايزين المقاييس المقاييس مش مقاييس هوائية وإنما مقاييس إسلامية. إن خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. إيه معنى تصلون عليهم؟ تصلون عليهم أي تدعون لهم. تصلون عليهم لأن الصلاة معناها الدعاء. أما يكون والي عادل وحاكم عادل ينير طريق الأمة يصون الديار ويحفظ الثغور ويرعى الرجال الكبار والصغار يرعى كل واحد في الأمة، هذا لابد أن على الأمة واجب أن تحبه. مع ذلك جيدا إن خير أمرائكم من تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يدعون لكم وتدعون لهم. وإن شر أمرائكم من يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم. دي مقاييس، مقاييس لا تهتد لا تنخرط. لماذا يلعن الأمير؟ يلعن لأنه يبغض رعيته، لأنه يكلف رعيته ما لا تطيق، لأنه لا يؤتي الرعية حقها، يبقى بغيض. ومن شر أمرائكم من يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم. يسأل صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا أفلا ننابذهم؟ يعني أفنرضى بسوئهم هذا يا رسول الله ولا ننابذهم ولا نخرج عليهم؟ أفنطيعهم على سوئهم وفسادهم وهم يبغضوننا ونحن نبغضهم؟ أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة ما دامت موجودة في المجتمع ويحضرها يحضر المسلمون جماعات، إذا هذه الصلاة تؤدي دورها وتعمل عملها ومن خلالها يخلص الله الرعية الصالحة من الراعي الفاسد. ما أقاموا فيكم الصلاة أفلا ننابذهم؟ أيها الإخوة الأحباب، قلنا إن معرفتنا للوالي الصالح ليست متروكة لأهوائنا وليست متروكة لآرائنا، وإنما هي مقيدة بمقاييس وضعها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من يحبونكم وتحبونهم يدعون لكم وتدعون لهم، هؤلاء هم أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم هم شر الناس عند الله، شر الأمراء عند الله عز وجل. المنطلق الذي نريد أن نقوله، الإمام العادل ما دوره في الأمة؟ هو النور الذي تستضيء به الأمة وتخرج من خلال هذا النور الأمة إلى الطريق المستقيم. هي تعرف طريقها، تؤدي دورها في حياتها، لا تتخبط في دياجير الظلام، إنما يترى في الإمام العادل مقياسا لا يختل ولا يجعل الإنسان يبتعد يمنة أو يسرى. طريق مستقيم، إمام عادل. عرفت الرعية الإمام العادل أنه ينظر إلى كبيرها فيتخذه أخا، وينظر إلى صغيرها فيتخذه ابنا، وينظر إلى ضعيفها فيجعله قويا، وينظر إلى مظلومها فينصفه من ظالمه. بالرعية الإمام العادل هكذا. قال علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: حق الأمراء، حق الأمراء أن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. حق على الأمراء هكذا، ان يحكموا بين الناس بالعدل وان يؤدوا الامانات الى اهلها. فاذا ما حكموا بين الناس بالعدل وادوا الامانات الى اهلها يجب على المسلمين ان يطيعوهم، يجب على المسلمين ان يطيعوهم. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. ثم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. الراعي عادل والرعيه تحتكم اليه وتطيعه المجتمع يكون سليم. قال سهل بن عبد الرحمن رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما احترموا امراءهم وعلماءهم. امرين اثنين، ما احترموا السلطان والعلماء لا يزال الناس بخير ما عظموا واحترموا السلطان والعلماء. فان في تعظيم العلماء وتعظيم الامراء صلاحا في الدنيا والاخرة. فاذا ما عظم الناس العلماء والامراء اصلح الله دنياهم واخراهم. الامراء العاملون العادلون الملتزمون. فاذا ما احترم الناس الامراء وعظموا العلماء اصلح الله دنياهم واخراهم. واذا ما استخف الناس بالامراء والعلماء افسد دنياهم واخراهم. ايها الاخوة المسلمون، نحن نريد صلاحا لديننا ولدنيانا، ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لنا ولأمتنا المسلمة من يصونها على امر الله، ومن يرعاها على منهج رسول الله، ومن يلزمها بطريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واقسطوا ان الله يحب المقسطين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عياض ابن حمار رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهل الجنة ثلاثة، اهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى. شوفوا العظمة، رجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، ادي الثاني. والثالث: عفيف متعفف ذو عيال، عفيف متعفف ذو عيال. ثلاثة: اول واحد فيهم ذو سلطان مقسط عادل موفق، موفق في عدله. كان عمر خليفة المسلمين وامير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، كان موفقا عندما انصف حتى اهل الذمة، عندما انصف اهل الذمة في المجتمع المسلم. نحن نعلم هذه القصة المعروفة والمضروبة ان ابن عمرو بن العاص عندما سابق القبطية وهو في مصر واذا بابن عمرو يقول لي يقول لابن القبطي الذي سبقه اتسبقني وانا ابن الاكرمين ويضربه واذا بالقبط ياخذ طريقه الى عمر رضي الله عنه وارضاه خليفة المسلمين ويقدم له الشكوى وهو في المدينة يقدم له الشكوى ثم يرسل عمر خليفة المسلمين وامير المؤمنين لعمر بن العاص مصر يقول له يا عمرو نحن اولى بالعدل من كسرى يا عمرو نحن اولى بالعدل من كسرى واذا ما جاءك كتابي هذا فاحضر ومعك ابنك في موسم الحج ويقول للقبطي ايضا احضر وفي مكان معد لا يدخل مكة ولا يدخل الحرمين في مكان معد يأتي عمر رضي الله عنه وارضاه ويقول لعمرو بهذه الكلمة التي تكتب بماء الذهب والتي لا بد ان تحفر في قلوب المسلمين متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا يقول عمرو بن العاص متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ثم يقول لابن القبطي اضرب ابن الاكرمين خذ حقك من ابن الاكرمين ثم يقول بعد ذلك لوالد هذا القبطي ان ابنك اسالي فخذ واضرب عمرو فيقول له الرجل الذي عرف حنكة الحاكم وحكمة خليفة المؤمنين وامير المؤمنين عمر قال له لقد اخذ ابني حقه ولا اريد ان اعتدل ونتعلم العدل تعلم العدل من الصورة الراقية المثالية للعدل ايها الاخوة الاحباب ويسعدنا ان نسجل هنا امامكم لقاء رئيس الدولة للمواطنين في المنطقة الشرقية وليس الامر اقتصر على هذا وانما لقاء لهم كبار في السن تحدث معهم طرحوه بكل ما عندهم لكن الاعلى والاسمى والاعز من ذلك ان اساتذة الجامعة جامعة الامارات الذين عرفوا للعلم قيمته وعرفوا للسلطان مكانته عندما عرفوا بوجوده بينهم وقريبا منهم دخلوا عليه ووقفوا امامه وحدثوه وحدثهم بهذه الصورة التي لمستموها فيها من الحكمة وفيها من الضربة وفيها من تلقي هؤلاء العظماء من العباقرة الذين تعلموا العلم اسمع احدهم يقول لقد تعلمنا العلم عن اساتذتنا ونحن نعرف قدرهم ونحن الان نريد ان نؤدي دورنا هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام عندما وجد رئيس الدولة حفظه الله منهم هذه الصورة المشرقة خاطبهم ايضا وقال لهم انتم تقدمون لنا وتقومون بواجبكم ونحن ايضا نشكر الله كلمة نشكر الله بممتازة نشكر الله لقد كنا من 50 عاما شيئا لا يذكر ولكننا نشكر الله على ما عندنا ونحمده على ان من علينا هذه المعاني كلها ينبغي ان تكون متمثلة لا اقول انها هي التي هي الوحيدة لكننا نقول انه مثال لو ظهر في كل بلد اسلامي مثال كهذا يتلقى من الشعب ويأخذ منه الشعب التوجيهات ما حدث في المجتمع السلم وما حدث بين الرعية اضطرار وما حدث كحن ولا بغضاء ولا شحناء هذه صورة نريد ان نسجلها حفظ الله الراعي راعي هذه البلاد وحفظ الله ايضا الرعية من اساتذة الجامعة الذين عرفوا لمن علموهم الفضل وانما يذكر الفضل لاهل الفضل ذووه يعرف الفضل لاهل الفضل ذووه ايها الاخوة الاحباب افضل ما سمعته ان شكر المنعم في هذا الامر انما هو خير على البلاد والعباد. لماذا؟ لان المال غاد ورائح، المال ليس باقيا ولا دائما ولا مستمرا، كلا، وانما الباقي والمستمر والدائم هو شكر المنعم جل وعلا. كيف اعرف ان احافظ على المال، احافظ على ثروة البلاد من الرجال، من الاشبال، من البنين، من البنات، وهو يحملهم هذه الامانة؟ اقول مرة اخرى، حفظ الله الراعي وبارك الله في هؤلاء النخبة الممتازة الذين قصدوه واخذوا منه وتلقوا عنه وصاروا على هديه وشكروه في هذا اليوم. بارك الله فيهم وتبدد على طريق الحق والخير هدانا وهداه خطانا وخطاهم، انه نعم المولى ونعم النصير. عارفين الشكر ده؟ الشكر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. اما الوافدون في هذا البلد من المسلمين، وما ادراك ما الوافدون؟ فهم نقول عنهم انهم عاشوا في هذا البلد، يحبون اهله وينعمون بهوائه ويسعدون بلقائهم باخوانهم من المواطنين، ولا فرق بين الوافدين وبين المواطنين. فنحن والحمد لله المسلمون فقط الذين اتكلم عنهم، نحن والحمد لله اسلامنا لا يجعلنا نحس في وقت من الاوقات باننا اقل او ادنى، فالاسلام له عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بارك الله فيكم اخوة الاسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يصون الديار والعباد والبلاد والعباد، وان يحفظ على المسلمين ايمانهم، وان يحفظ على المسلمين عقيدتهم، وان يصون لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ايدهم بمدد من عندك، اللهم احصي اعداء الاسلام عددا، اللهم اهلكهم بددا، اللهم لا تبقي يا ربنا منهم احدا، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم من اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا اخذ عزيز مقتدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.